أنيميا دي يعني بدو عكس كلمة بوليسايسين. يبقى هذا المريض هو في الأصل بوليسايسين. إزاي يبقى أنيميا؟ مسألة كده. يبقى التمرين اللي يخليه أنيميا ده هينزل إزاي يعني؟ كله احتمال يكون فيه جي آي ليدنج. الناس دول يا دكتور بيجيلهم بيبتيك ألسر، حاجة غريبة أوي يعني. يعني في مرة مريض عنده سي أو بي دي، الحالة جست الكومبلين هيماتيميسيس. إيه رأيك؟ وعملوا لي منظار لقوا عندي كحة في المعدة. الراجل فين؟ البالون إيه؟ في بلان لوس. طب هو المفروض يبقى ايه؟ ده المفروض يبقى احمر. يبقى ايه؟ بولي سايستيميك. خلي بالك من الحاجات دي. ساكن في فين وعي كده. في بقى مربع كده يعني بالمره يقول لك ايه؟ قولوا لي بقى الكورفة المناسبة وايه دلوقتي احنا قلنا؟ سبب الكورفة المناسبة. هايبوكسيا بتعمل بالمونري فازو كونستريكشن. مش احنا قلنا كده؟ طب ما رأيك في قولي؟ البوليسايسيميا نفسها بتعمل هايبر فيسكوستي. ولو انتوا تذكروا ايام زمان كانوا فاكرين ما كانوا يقولوا لنا الارتيريال بلاد بريشر بيعتمد على لو تفتكروا الهيستوريك بريشر بيعتمد على الكارديك او بوت، والبايستوريك يعتمد على البريفرال ريزيستنس والبلاد فيسكوستي. يبقى كلما زادت البلاد فيسكوستي كلما ارتفع البريشر. اي بريشر البولاري بريشر، عفريت بريشر، سيستميك بريشر. يبقى البوليسايسيميا هتزود العمليه اكتر واكتر. ثاني نقطه، طيب في كمان حاجه مهمه جدا جدا، انه انا جيت مره قلت لكم ايه العيان اللي عنده هسأل برضه سؤال مهم قوي. بريفرال فازو دايلاتيشن، خلي بالك بريفرال فازو دايلاتيشن بيعمل نوع من الهايبر دايناميك سيركيليشن. بريفرال فازو دايلاتيشن بيعمل ايه؟ هايبر دايناميك سيركيليشن. وجيت مره رسمت لكم رسمه، رسمت لكم بان في الليفر ولا مش عارف فين ولا بان في العمل. فانا رسمتها ما جراش حاجه تاني. انا دخلت ارضي وده بين كويس فتلاقي الدم بيجي من الارضي دي بريفرا ريزيستنس الى البيت الى الار. مين بقى اللي راح للهارت ده؟ مين اسمتيف؟ مين اللي خارج من الهارت ده؟ كاردياك او طول. يعني تقريبا. يبقى ده اهو ارضي. مين؟ ارضي. مين؟ ارضي. أرضي إلى البريفران ريزيستنس أو خلي مثلا هي الكامبين أرضي أو البريفران. لو حصل بريفران فازو دايلاتيشن خلي بالك السيركوليشن هنا تحس إن فيها سرعة بس البطء في الحتة دي عشان كده يقول لك إذا حدث بريفران فازو دايلاتيشن حدث بريفرال فازو دايلاتيشن السيركوليشن هتبقى سريعة جدا. طب انت انظر كده لهذه الرسمة، إذا حدث بريفرال فازو دايلاتيشن الفينس اللي بتبقى يحصل له ايه؟ يزيد ولا يقل؟ اه؟ بص تلاقي الدم يفتقر الأرتيريا سايد بسرعة إلى الفينس سايد. إيه رأيك بقى في الناس اللي عندهم سي او بي دي دول بقى تخيل عندهم ايه؟ هايبوكس، عندهم هايبر كابنيا. الهايبوكس والهايبر كابنيا ارفضوا الهايبوكس والهايبر كابنيا ارفضوا الهايبوكس، وبالتالي عندهم زياده شديده في البيتا سيلوتير نتيجه ان في بريفرال فازل ريليشن. ده كان في المربع عندنا يعني، عندهم هذا الكلام في المربع اللي هو تحت او اللي فوق اللي تحت الكومبليكيشنز. خليك بس معايا بقى كده، يبقى لو الفينس ريتيرن زاد في الغرب يبقى ايه رايك في الكاردياك او الكورس؟ يبقى في نوع من الزياده شويه طيب بس طب الفينس ريتيرن اللي بيزيد ده بقى بيروح فين؟ يروح للرايت سايد، هيروح رايح فين؟ اللنج، يخش على اللنج ايه؟ دم كتير. البريفرال ارتريولز في الدم في اللنج عامله ايه؟ فازو كونستريكشن. ماذا يحدث في البلمونري بريشر؟ ارتفاع شديد. فاهم اللي انا بقوله؟ يعني هو العيان البلمونري هايبرتنشن اساسه الهايبوكسيا التي ادت الى البلمونري فازو كونستريكشن. الهايبر فيسكوستي تضيف. الفازو دايلاتيشن اللي حصل هل الفينس ريتيرن يزيد ينقض الدم بقوه وكثره من الرايت سايد الى اللم في الوقت اللي البريفرال ارتيوز اللم كونستريكتد فيتفاقم البلمونري هايبرتنشن فالمريض يخش على طول بعد كده في الرايت سايد في ناس هيقابلوك بقى يقول لك ايه؟ يقول لك على فكره يا دكتور انا لما تعبت قوي، انا تعبت قوي يا دكتور العيان يعمل لك كده، وبعدين بقى جيت عند الدكتور قال لي ان الدم عندك زايد قوي، بص ما مش فاهم يعني ايه، فقال لي انت لازم تيجي عشان ناخد منك دم. هو عنده بولي سايسيميا لساعات يعملوله ديني سيكشن، يبقى اكتب هنا تو ريليف البولي سايسيميا اللي عند المريض كان بي ريليف باي ديني سيكشن. يعني ايه ديني سيكشن؟ اللي هو زي ما انت بتتفرع في الدم، هتروح تتفرع في الدم وبعدين يقول لك ايه؟ في انسكشن، يعني ما تقولش بس دم. عشان بس نيجي نحكي القصص تقول ايه اللي دمه زاد وعمل انسكشن، ايه اللي فيه ايه يعني؟ وبعدها يا دكتور حسيت كده ان انا بقيت كويس. خلاص ماشي انا فهمت القصه بس يعني دي زي الحزب يا دكتور. الانسكشن الاكس راي تعرفين يا اولاد الإشعاع بتاعتنا بنختلف إشعاعاتنا بقى في حينه لما ممكن ترسم رسمة كده معبرة. أنتوا عارفين اللنج بتبقى لونها أسود صح؟ اللنج لونها أسود وتلاقي فيها تعابين كده لونها أبيض. التعابين البيضة دي بنسميها إيه؟ بنسميها برونكو ماسكولار مرض. يعني تلاقي اللنج سودة كده وتلاقي فيه حاجات عاملة كده. في حاجات كده مش كده ايه عملت كده. فانت بقى تروح انت ايه كاتب كده، تروح انت كاتب هنا انكريز برونكو ماسكولار دم. هذه التعبير اللي بتبان حتى لو انت اولاد شايفين اللنج سودا ازاي والحاجات الزرقاء دي تعتبرها حاجات لونها ابيض، تعتبرها حاجات ايه لونها ابيض. فاجا قلت ادي بقى البرونكو ماسكولار مرض دي دي بتبقى عباره عن البلاد فيسلز موجوده في البطن، وذلك كمان البرونك الكريم الى حد ما. فالعيان هنا بقى اللنج بتاعته فيها كرونيك كريتيشن، فيها نوع من البرونكيال ميكوزا كونجيشن، فبتلاقي الشجره دي اللي هي البرونك الكريم دي او البرونكو ماسكولار ماركت بتبقى بروميننت بس. حتى واحد كده يمسك الاشعه يقول لك ده ده البرونكو ماسكولار عندك زايدة قوي كده، انت بتدخن، دي علامة من علامات مش التدخين الكروني ريديشن. رسم القلب هيوضح الكروني الكبير اللي هي علامة ايه؟ الكور لما يحصل بالمونة الهيبرتنشن بتدي ايه؟ كور بعد البي سي جي اظن في ايكو لا بص هات البي سي جي تاني، هات تاني اكتب بعد الاي سي جي اكتب الايه داش ايكو كارديوغرام. ايكو كارديوغرام هيبقى مور اكيوريت تو دايجنوز الكور البلمونري. هو الايكو هيبين لي ايه على فكره؟ هيبين لي حاجتين، هيبين لي بلمونري هايبرتنشن يعرف يجيبه، وهيجيب لك الرايت فينتريكولار انلارج. عايز حد شاطر يكون سمع حاجه كده ولا كده؟ ما هو العكس هنا في الاي سي جي؟ يعني هنا الاي سي جي هنا يعني احيان كثيره ما يبينش اللي هو ما يبينش ايه؟ الرايت فينتريكولار انلارج. ليه؟ بسبب الانتزيما. خلي بالك رسم القلب هنا احيانا يعجز عن تشخيص الرايت فينتريكولار هايبرتروفي بسبب الانفيزيما. لان خلي بالك الضغط دي مليانه هواء، وانا بحط رسم القلب بتوع دول بحطهم على صدر الواحد كده، فحتى بيجي يقول لك طب انت هتعرف ازاي الكور بالمونال باي انفستيجيشن؟ قول له انا عايز اثبت ان الرايت فينتريكولار هيبرتروفي. اقول لك كويس بايه؟ بالاي سي جي. كويس. هيقول لك ايه؟ طب تفتكر الاي سي جي يعني هيجيبها بسهوله؟ قول له لا، الانفيزيما ممكن تخلي الاي سي جي معرفش يعني يجيب تفاصيل. يبقى هنا الايكو كارديوغرافي والالتراسونيك على الهارد هنا هي اوبتشر. خلي بالك من الكلام ده بقى ايه بقى؟ انا بقول له لا، انا نسيت اقول حاجه. حاله السي او دي دي حاله لونج كيس في الامتحان، مش لونج بقى، هي حاله من الحالات. فانت هتعدي لازم هتلاقي في حاله منها، لان دي معظم حالات المانشستر. هتلاقي الراجل ايه بقى؟ يقعد بقى يناقشك بقى شويه، ايه؟ طب ايه؟ انفستيجيشن. فانت تبقى عارف ان دي حاله ايه؟ دي حاله امتحان كلينيكال. اه خلي بالك. ثم تشوف بقى البلاد جازز. خلي بالك ان الناس دول لو دخل في الاستيجيشن الناس اللي عندهم حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ حاجه اسمها اوبستراكتيف هايبو انفليشن. وبستراكتف هايبو فنتليشن. خلي بالك الفنتليشن بالبلدي يعني نفس داخل نفس خارج، ده بالبلد. نفس اللي داخل دخل الاكسجين، نفس اللي خرج السي او 2. يبقى لو انا عندي هايبو فنتليشن يبقى الانسبيريشن وحش يبقى عندي هايبوكسيا، والاكسبيريشن وحش يبقى عندي هايبر. عشان كده هذا المريض ممكن يكون عنده هايبوكسيا هايبر كابنيا، ولما بالقطع الاسبرات الفيبر ان شاء الله. لكن لو الحاله مايل اكتب، لو الحاله مايل هتبقى بلاد جاز نورمال، يعني لسه الحاله مش ادفانس، يبقى بلاد جاز ايه؟ كويسه. طيب ايه كمان في الانفستيجيشن؟ وظائف التنفس سي ليتر. تابع حد فيكم خد باله من اليافطه دي؟ وحده وظائف التنفس؟ خدت بالكم منها؟ الدور الثاني دي على يمينك وانت معدي كده جنب السلم هتلاقي وحده وظائف التنفس. انا بقى هحكي لكم القصه بقى واقول لكم بيعملوا ايه جوه الصراحه. بيقعدوا جوه ياكلوا سندوتشات. بتاخد سندوتشات كتير قوي كمان. طب ايه ده؟ بص بقى يا دكتور، انت لو بصيت عشان انت برضه ما تقعدش تحضر وبص المرض اسمه ايه؟ كرونيك برونكايتس انفيزيما او سيبو دي بي. بص في اليمنت برونكو اوبستراكشن، صح؟ يبقى انا لازم اعمل برونكو دايليشن. في عنده سكريشن وعمال يجيب بيوت ابو قرف، يبقى لازم اديله ايه؟ اكسبكتور. خليك ناصح كده. وبعدين يجيله انتر كارنت انفكشن، كان لابد من الانتي بايوتيك احيانا لما يجيله الايه؟ انفكشن. وما تنساش ده مضمون الموضوع اهو، ما تنساش ان الراجل ده كرونيك تشيست ديزيز وسيبتو بلس. ما هو الاكسسيرفيتنج فاكتور في تلك المريض الذي يؤدي لحياته احيانا؟ جسم الانفكشن. كان لابد من احنا نديله فاكسينيشنز عشان النمونيا فاكسينيشن للانفلونزا وهكذا. هو ده المطلوب بتاعي. طب تعالى نديله برونكوتايلين خد يا عم برونكوتايلين. ممكن نديله امينوفيلين وهناخد الحاجات دي بقى في البرونكا الازمه بالتفصيل. وفي عندنا برونكوتايليتور انهيلرز زي السالبتامول. الهيلر دي حلوه قوي على فكره. طب وايه كمان بقى كمان برضه بنديله ايه كمان؟ في كمان برونكوديليتور كده هندرسه دي بالتفصيل جايه اسمه ايبراتروبيوم بروميد. بتفتكروا الحاجات دي بالفارما بس انا هقولهم لكم كلهم بالتفصيل بس في البرونكال ازمه. يبقى اذا انا هنا فتحت ايه؟ فتحت ايه؟ البرونكال تري. طب ادي بقى شويه ايه بقى؟ ها؟ طبعا احنا ممكن ندي كمان بقى اللي هو الاكسبكتور عشان ايه؟ ننظف العمليه. طب هنا في سؤال سؤال يقول لك ليه؟ طب الدكتور الكرونيك برونكايتس ده مرض طبيعته ايه؟ طبيعته ايه؟ انفلاماتوري وهو كرونيك برونكس ارتس وسببه ايريتيشن وكان دور الانفكشن اكسسبيشن فقط. طب ما تيجي يا دكتور نديله باور فول انتي انفلاماتوري وليكن كورتيكوستيرويد. فجم قالوا الكورتيزون هنا مش هيبقى يعني زي ما تقول كورنر ستون في العلاج لان هم عملوا كده. ولا طب ما ندي انتي انفلاماتوري يمكن التهاب ده يروح وربنا يسهل. فنقول احنا زي ما تقول ايه حصدنا مشاكل الكورتيزون دون فائده كبرى. يبقى هنا السؤال يفرض نفسه امتى يدي ستيرويد لهذا المريض كله لو كان عنده ويزن شيست وبروكيال اوبستراكشن شديد لا يستجيب للبرونكوتايليتور. فانت ازاي؟ يعني انا مثلا بقى مامتي بابايا لابسك انا دكتور بس صدره بيزيك جامد. طب يا ابني ندي ايه؟ ندي ايه؟ برونكوتايليتور ده مش نافع على طول. خلاص ادي كورتيزون. بس هنعرف بقى ان شاء الله في البرونكا الازمه لما تنوي تدي كورتيزون هروح مادد ايدي الاول على اللوكال ستيرويد انهيلر وفي النهايه بقى هبديك السيستميك ستيرويد وانا زعلان. لما تيجي ندي الناس دول سيستميك ستيرويد طب انا ايه؟ زعلان. ليه بقى؟ تبني اعمل له مشاكل. عشان كده يقول لك حاول تسيطر على العلاج بالانهيلر. والكلام ده تفاصيله فين بقى؟ في البتاع. اما الانتي بايوتيك فهي كالاتي. هندي اموكساسيلين مش عارفين ايه. عايز اسالك يقول لك ايه الاورجانيزم؟ ايه الاورجانيزم؟ مكتوب ايه الاورجانيزم اللي بيجي في الناس دول بقى؟ نيموكوكاي والهيموفلس. ساعات اسالك دول اكتر اثنين يجوا في العينين دول. فاديهم اموكساسيلين. اموكساسيلين عارف اللي هو بتاع الحكم الدين ده؟ سؤال هام جدا. انت تديله الانتي بايوتيك ها لو حصل ايه؟ هترده تيست انفكشن ولا عمال على بطاله؟ يبقى انت بقى جميل. فهيجي العيان يقول لك ايه؟ بص العيان بقى يقول لك ايه؟ طب وانا اعرف ازاي ان في تشيست انفكشن؟ او الدكتور يعرف ازاي؟ وهو بيكح يا اخويا هو كل يوم. يبقى اكتب بقى جميل على شمال زياده. مانيفستيشن اوف تشيست انفكشن از يو بي دي. خلي بالك. مانيفستيشن اوف تشيست انفكشن از يو بي دي. كذلك لان حاله التشيست حاله واجبه. حاله الابدومين واجبه. والكارديولوجي واجبه. دي حالات واجبه في الامتحان. يبقى لازم تعرف الحته لابس كده لابس كده. بعد حالات التشيست دي كمان دي بطن اطفال. ولا مش واخدين بالكم؟ بس الطفل بقى مش هيجيبوه سيبوا بيه يعني. مش معقول يعني. عنده حاجات تانيه كده. فهيقول يبقى سي دي اكتب increase الاماونت اوف مفلوطة. طيب وده كده دكتور البلغم دي زي طب دي هو بيجيب بلغم كله من صفحة ولا يجيب حتى صغيرين اثنين الكحة هو بيكح صفحة ده بالليل اكثر الراجل ده يتكتب الحاجة التانية الكحة بقى day and night كح بقى طول النهار يا دكتور بكح الصبح بس لا انت عامل كح طول النهار صبح انفكشن يا كده على طول بص على طول واسقعوا انتي بايوتك لانك لو هتمل والراجل كبارة وسيب له شحشح جامد هتلاقيه ايه هيروح نايم لك هروح اعمل لك كده وتنقل بقى المستشفى وتخش بقى في مشاكل ويتحط على الفنتليتر وهيبقى فيلم عربي تاني بقى عشان تبقى يا سلام اللي بيتحط على الفنتليتر ده يا باشا يبقى ليه الفنتليتر نفسه هو بيدخل انفكشن عند الكومبريسور يعني دخل الانفكشن في العرق ده اندر بريشر يعني الاورجانيزم يخش في صدره ويطلع من مناخيره وحاجة ربنا يقول لك هو على الفنتليتور طب ربنا يستر على طول معروف العلامة الثانية هو الديسبيوتر لونه ايه؟ ابيض هنا ديسكالريشن ديسبيوت باخضر باصفر شوف ده معناه ايه؟ العلامة اللي بعد كده فيفر فيفر بس حصل حاجات من دي وضاق حايل انا اقول العيان بقى ايه العيان بتاعي انت بقى العيان بقى بتاعك انت عارفه وكاتبه وانت عارف ان الراجل ده يعني بص كده فوق الله يعني شعر سنه يقع فانت تقول بص يا البلغم زاد لونه اتغير كيف كيف من دول من قبل ما تجيبه تروح واخد الكوبري كيف على طول من دماغك وبعدين ابقى افكر في حاجه لا اصل انا تعبت شويه عايز اروح للدكتور الحركه دي بتاخد اربع ايام لا العين ايه عايز اروح للدكتور قال لي ايه محمد لك اهله بقى يتصلوا بيك هو فين في المستشفى تروح ليه الانتنسيف كتير ايه اللي حصل ريسبيراتوري فيلر ايه السبب تشيست انفكشن كده صار تيجي بقى في الاخر شويه تكسينات هيموفلس انفلونزا فاكسين وكوكا الفاكسين انفلونزا فاكسين اديله بقى التكسينات لان دوت لو كان تشيست انفكشن دول هيبقى مشكله في ايه بقى في حاجه كتير بعد كده علاج الاكسسيرفيشن يعني في سؤال يا ولاد المريض بقى حصل له اكسسيرفيشن هيخش المستشفى هيدوله ايه؟ تقريبا اولموست نفس العلاج بس احنا بقى بندي ايه؟ انفيوجن يعني برونكو دايليتور انفيوجن او في حاجه اسمها بنيبيولايزر بنيبيولايزر شوف ان شاء الله كل ده جاي بندي انتي بايوتيك هنحط له اكسجين يتحط على الفنتليتور هياخد ستيرويد الموضوع هيكبر طب ليه مكتوب ده يوريدك؟ لقيت الراجل ده هيبقى عنده هو اصلا عنده بالمونري هايبرتنشن وعنده كوربان وعنده سيستيميك فينس كونجيشن كل الحاجات دي تتزايد اعرف معلومه هو الكوربان مونري بيعمل ايه بالعربي؟ بيعمل هايبر فاكتور يعني الراجل ده عنده ايه؟ سيستميك فينس كونجيشن عارف ايه احسن حاجه تعمله ريليز حاجه واحده دايوريتكس هتقولي انت امال الديجيتاليز الديجيتاليز مش ملهاش افكت قوي في في في هذا الصدر هتقولي ليه سيبها بال وقتها يعني الرول اوف ديجيتاليز في حالات الكور المنال ورايت سات فيلير از مينيمال قول قوي هذا الكلام فاحنا كل ما علينا اللي ندي ايه تاوريتكس انت واخد بالك انت بس طب نخش بقى على سيبك بقى من التعليق خلاص الصفحه هنرسم رسمه بتاعه الهيستولوجي بتاعه الثانويه التفريعه بتاعه البرونك اللي فيها ولا تسيبوها التفريعه هذا النهاردة في النهاردة بعد الحتة دي قاعدة بتوح حوالي ساعة ونص جسم يفيد يعني مش قوي في الجسم بغض النظر بعد الحاجة والبدل ويقول الجسم كله كده كله على بعضه كده في جانب بس يعني ايه مش بتفاصيل ورح معوضه كده اللي فيك يعني عنده الانترست العلم اللي تعبان وعايز يروح يشرب عدس تشرب شرب الاطفال تشرب نفس الاطفال طب خلاص دي بس ما تخطرش يعني امسك يا سيدي هذه التراكيب بعدين برونكس وبعدين برونكيون وبعدين دي أول واحدة برونكيون بعدين سمول برونكيول بعدين تيرمينال برونكيول فاكرين الحاجات دي وبعدين يطلع منها اخر واحده اسمها ايه بقى اخر برونكيول اسمها ايه ريسبيراتوري برونكيول بعدين الريسبيراتور البرونكيول يطلع منها البولار داكت ثم البيولار ايه الخم ده؟ البولار داكت البيولار البولار داكت البولار داكت البولار داكت البولار داكت وهكذا ده التركيب برونكس برونكس سمول برونكيول برونكيول سمول برونكيول تيرم برونكيول دي برونكيول عندي حاجه سمول وبعدين تتفرع الى عده ريسبيراتوري وبيوت كل تفضيل ايه الكلام العجيب ده والكلام ده هو عشان نقول الديفينيشن بتاع الناس عشان نقول الديفينيشن لان الراجل لو سالك الديفينيشن من الكتيبه ليك مش عارف وبيزعل كانوا زمان يقولوا الانفيزيما دي ايه تلاقي الواد الوضع ايه؟ واد كده داخل امتحان صدره وكده. يقولوا ايه؟ طب الانفيزيما اكزيما بقى معناها ايه يعني؟ فلان يقول له ايه؟ يعني dilated alveoli او distended alveoli. الراجل يقول له بس جاي في ديفينيشن مش صعب، انت بتقول له ده كلام بالغ، فهو عايزك تقول له ايه؟ abnormal distinction للاير سبيسز distant to terminal bronchial abnormal distinction air spaces distant to terminal bronchial اللي هما مين بقى يعني؟ يعني مين اللي distended الهواء؟ respiratory bronchial والalveolar duct والalveolar كل دول ايه؟ خلاص كده. بس هحط صف تحت كلمة ايه؟ with destruction of the interalveolar system. فاكرين زمان السلايد بتاعت ام الجزيرة؟ السلايد كده كنا بنعرفها من بره صح؟ السلايد كده حركت كان، لكن انا مفيش حاجة فاضية، ولكن لما تيجي تحط تلاقي فيه اير سبيس. لو كنت طلعت ايه؟ ان الانتر ادلر ستة تلاقي فيها متقطعة رابطة، دي علامة مميزة للانفكسيون. اكتب بقى على شمالك عشان تعرف ايه معنى هذا الكلام. اكتب ان في لفظ اسمه هايبر انفليتد لانج. ايه الفرق بينها وبين الانفيزيما؟ يقول لك هي انفيزيما ولا هايبر انفليشن؟ هو في فرق؟ في ناس بقى بيقعد يغدد يعني، يعني بقى ايه العلامه سمع السماع الفلاني ومستقبل بقى دي كده. سبحان الله لما انا بطولي كده اهوت قاعد انا اتنطط على واحد زي حضرتك ينفع برضه؟ واحد بقاله 30 سنة قاعد يذاكر في مدرسة ويجيب واحد أول سنة يقعد يعمل له إيه؟ ده غير السخرية، غير أسلوب السخرية. فأنت هتقول إيه؟ هتقول إنه الهايبر إنفليشن بيبقى سيميلر للإنفيزيما، بس إيه؟ بس إيه؟ بيبقى ويز نو رابتشر في الإنتر ألفولار سيستم. يعني بالعربي كده الالفيولاي لما تبقى ديستندد وتطرق على الانتر الفيولار سته دي انفيزيما رسمي. لا ده الالفيولاي ايه؟ ديستندد بس ايه؟ الانتر الفيولار سته ما فرقعتش، ده اسمه هايبر انفليشن. فانت هتقول لي طب اديني مثال لكلمه هايبر انفليشن، اديني مثال. انتوا عارفين مريض البرونك الأزمة، مريض البرونك الأزمة، مريض البرونك الأزمة ساعة الأداب الهواء اللي بيخش بيطلع ولا في شوية بتحبسه؟ بتحبس الهواء شوية، الهواء يخش ما يطلعش، يخش ما يطلعش ساعة الأداب، فتلاقي اللنج بتاعته تبقى هايبر انفليت. لما الأداب يروح تعود اللنج كما كان. دي حاجة مثلا فور اكزامبل هنا وقتية زي ما بيقولوا. يبقى ده اللفظ اللي هو معنى كلمه هايبر انفليشن. هايبر انفليشن هقول برضه مثال ثاني، حاجه اسمها كومبنساتوري هايبر انفليشن، بمعنى ان عند اللنج الشمال فيها فايبروزز، ماذا يحدث في اللنج اليمين؟ كومبنساتوري هايبر انفليشن. هذا هو المعنى. عشان تبقى فاهم يعني ايه هايبر انفليشن، قلنا بيها اللنج بتبقى انفليت بالهواء والالفيولاي ديستندد بس مفيش رابشر في الانتر الفيولار سيكتا. دي بتحصل اثناء الاسماتيك اتاك وتحدث ايضا كومبنساتوري زي ما هنشوف. خلينا بقى في موضوعنا اللي هو الانفيزيما. يبقى احنا قلنا كده طبعا في لفظ فوق كده مكتوب معنى كلمه انفيزيما العمومي. يبقى انت لو انت جيت فتحت القاموس وقلت يعني ايه انفيزيما، هيقول لك حاجة تستندد بالهواء، أي شيء تستندد بالهواء دي انفيزيما. يعني البالونة دي انفيزيما، نوع من الانفيزيما. في انفيزيما بقى هيقول لك فور اكزامبل اللي هي البالمونري انفيزيما زي ما انتم شايفين، وفي حاجة اسمها الميدياستاينال انفيزيما هنقولها زي ما انتم عارفين فيها ولاد ناس كده بيحصلوا ايه بالفوريشن في التراكية. تلاقي الهواء يتصرف من التراكية الى الميديا ستاينر، دي اسمها ميدياستاينال انفيزيما، وفي حاجه اسمها سيرجيكال انفيزيما تعرفوها برضو. هديك مثل على السيرجيكال انفيزيما، خلي بالك انت تسمع عن واحد مثلا قصه دكتور يروح واخد ضرب من سكينه حلو كده، واحد خد ايه سكينه كده، زي ما تقول ضربه السكينه دي بتخش فين؟ في السكن والسبكيوتينيوس تيشو، وتخش اثنين كمان في اللنج برينك. فيقوم يحصل ايه؟ ممكن يحصل سكين من الهواء اللي جوه اللنج ده اهو يتسرب سبكيوتينيوس. انت بقى ضربت السكين عملت كل ده خط واحد، السكين سبكيوتينيوس واللنج بقت حاجه واحده. فالوقت لما اتضرب الهواء اللي في اللنج عمال يسكين ويتسرب سبكيوتينيوس، فتلاقي المنطقه دي كده عماله تورم تورم، يحصل تورم كده، لان الجلد بيتنفخ من تحت، تيجي تدوس كده في الجلد تحس بالكريبتس سنسيشن. مكتوب الكلام ده؟ مش مكتوب. ايه؟ اه ايه؟ سبكيوتينيوس سنسيشن. كريب مكتوب كريبتس، اكتب ان دي بتعمل سكويرنج ويز كريبتس سنسيشن بالبلبيشن. كريبتس سنسيشن. انتوا عارفين جاب مره السيره، جابوا مره حاله انفيزيما كده وجابوا موضوع كده خاص بالانفيزيما، فراح ذكر في وسط الكلام انه الناحيه هو العيان اصلا ده ما كانش واخد ضربه سكينه، لا هو كان في حاجه اسمها الانتركوستال تيوب، هتبقى نقولها في دي مصوره ساعات يبقى فيها حقوبه كده في البلورا، فساعات النيد دي وهي داخله تعمل سبكيوتينيوس انفيزيما اللي احنا ممكن نسميها احيانا سيرجيكال انفيزيما. راح جه الراجل قال لك ايه؟ قال لك وهم بيفحصوه لقوا في سويلنج في الرايت سايد، والسويلنج ده هو اون بالبيشن كان في كريبتال سنسيشن. فالعيال قالوا ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ هو راح سائل ايه البتاع ده؟ ايه ده؟ ده سبكيوتينيوس انفيزيما، في شويه هواء هربوا. اصل خلي بالك دي بتحصل بالذات لما في نوع من الانجلز، هتشوف انت الكلام ده جاي من ورا وهتاخدوه السنه اللي جايه. وعليكم خير بقى في راحه، في ناس يا اولاد لما بيعمل يحصل له يا عيني ايه؟ يحصل له حادثه عربيه، فساعات الحادثه العربيه تبقى حكايه مكسره له كام ريب كده. فالريب دي يا دكتور تروح داخله زي ما بتبقى عامله زي السيف، تروح داخله في اللانج برينج، تلاقي هوا عمال يخرج من الايه؟ ما هي الريب بقى خابط في اللنج من جوه، كله من جوه، فتلاقي فيه هوا عمال يتصرف من اللنج الى سبكيوتينيوس تيشو. فتلاقي صدر المريض ده يا دكتور من عند الكسر كده بص تلاقي الحته دي كلها ورمت، وبص بقى لورا بيروح فين؟ في رقبته، ويطلع الهوا يمشي بيديسكت الواي سبكيوتينيوس ايفن في الفيس، عقبال ما ينقلوا المريض من مكان الحادثه للمستشفى تلاقي نصه الفؤادي ده كله بلا مبالغه، وش المريض ساعات بقى نفس هوا، لانه هو ما ماتش وهو عمال ياخد نفس، فالهوا يخش في الضم حبه يروح متصربين فين؟ سبكيوتينيوس. عقبال ما يروح تلاقي الراجل تيجي تبص في شكله ايه ده؟ حتى لو انت عارفه ايه ده مين ده؟ ما تعرفوش. حتى منظر انا بس حبيت اتكلم، دي حاجه مش موضوعنا. التجربه الانفيزيما هي موضوع اللي هو فين بقى الديفينيشن؟ هو اللي انا قلته بس يعني انا عايزك ترجع للبلبوري الانفيزيما عشان بس دي تبقى فاهم. البلبوري الانفيزيما ايه السبب الرئيسي او ايه النوع الرئيسي؟ انها سيبو بي دي، هي جزء من مريض السيبو بي دي اللي احنا بنتكلم عليه. بس في انفيزيما ثانيه سيناين انفيزيما. تمام حضرتك يا دكتور، بص الالفيولاي بتاعتنا عامله ازاي؟ كلنا انتوا بقى شباب حلوين اهو، فتلاقي الالفيولاي بتاعتكم بص عامله ازاي؟ حلوه كده لسه طريقه. هات واحد بقى 70 سنه، طبعا 70 سنه الالفيولاي عملت ده، بص استك عمال يعمل كده ويرجع، فين الاستك اللي هتستحمل 70 سنه شغل؟ فلازم تيجي بعد 70 سنه تلاقي ان الكل بتاع الالفيولاي ضعف، فتلاقي الالفيولاي اصبحت مستند بالهواء شويه. دي اسمها سيناريو انفيزيما، واكتب انها اسيمتوماتيك، يعني ممكن تلاقي عنده حبه امفيزيما بس ايه ما يشتكيش. في بقى اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكومباكت ساتوري. الكومباكت ساتوري يعني ايه بقى يا دكتور؟ زي ما قلت بقى انا عندي اللنج فيها فايبروزز اليمين تلاقي اللنج الشمال تعمل ايه كومباكت ساتوري امفيزيما. بس اكتب على الكومباكت ساتوري امفيزيما اكتب القول الصائب اسمها كومبنساتوري هايبر انفليشن. خلي بالك عشان يبقى هناك فرق ما بين لفظ انفيزيما وهايبر انفليشن تسال عنه احيانا. يقول لك انفيزيما ولا هايبر انفليشن؟ يقول لك انفيزيما. بالانفيزيما ده تعسير كبير. هايبر انفليشن دي كومبنساتوري. هايبر انفليشن زي ما انا قلت اثناء الاسماتيك اتاك الانفيرايز تبقى ديستنت بس الانتر انفلو سته مش هترابتشر. مش هتوصل كترابتشر زي مرض الانفيزيما الفعلي. في بقى نوع من الانفيزيما تاني اسمه ايه بقى يا اولاد؟ اللي هو الفا 1 انتبلسن ديفيشنسي اللي هو كونجينيتال انفيزيما. اللي هو ايه بقى؟ خلي بال حضرتك فات الدكتور الوول بتاع الالفيولاي عباره عن كولاجين فايبرز. الوول يعني الالفيولاي ايه؟ كولاجين فايبرز يعني بروتين. الوايت ديسيز فيها عاده النيتروفيل بتطلع بروتيوليتيك انزايم. النيتروفيل بتطلع ايه؟ بروتيوليتيك انزايم. هذه البروتيوليتيك انزايم عندها تندنسي ان هي تدايجست الالولاول. يعني زي ما تقول الالولاول عباره عن الاستيك فايبر. يعني ايه الاستيك فايبر؟ بروتين. فالنيتروفيل بتطلع بروتيوليتيك انزايم عايزه تاكل الالولاول، عايزه تاكل. خلاص كده؟ تمام؟ ليه؟ لان النيتروفيل بتطلع بروتيز او بروتيوليتيك انزايم. يقوم ربنا يخلق انتي بروتيز. الانتي بروتيز ده اللي هو اسمه عندكم الفا 1 انتي تريبسين. طب من اين ياتي الالفا 1 انتي تريبسين؟ من الليبر. يبقى بص بقى تاني، يبقى انا عندي الليكوسايت بتاعتي بتطلع بروتيز. البروتيز عايز ياكل مين؟ ياكل مين؟ الالفلوروبين. يوم ربنا يطلع لك انتي بروتيز خارج منين؟ من الليبر. الانتي بروتيز ده احنا بنسميه الفا 1 انتي تريبسين. لا في ناس بقى بيتولد ما عندوش الانتي بروتيز بتاع الليبر، فيبقى عنده ده جميل الفا 1 انتي تريبسين انفيشنسي. يبقى البروتيز بيطلع من النيتروفيل والانتي بروتيز اللي بيطلع من الليبر ما بيطلعش. ماذا يحدث؟ يحدث دايجيشن للالفلاول ويحدث كونجينيتال انفيزيما. بس خلي بال حضرتك تفتكر الكونجينيتال انفيزيما سبب من هذه الملحوظه الايدج اوف اوبست امتى؟ بعد سن ال 40. لان انت عندك مئات الملايين من الالفيولاي. عقبال بقى ما الالفيولاي كلها تبقى دايجيست وانت يجيلك انفيزيما وتستوي وتبقى مانيفستد تكون انت دخلت سن ال 40 سنه. طب انا هتقيسك ازاي؟ هتقيسك ازاي كلينيكال؟ ده نجيبك بالاكسكلوجن. ده عندك انفيزيما. ايه الانفيزيما؟ مفيش احتمال يا ابني؟ لا. ايه ده؟ ولا ساكن في حته فيها تلوث؟ لا. طب انت كومبنساتوري ولا حاجه؟ مفيش. طب انت سنك كبير عندك 70 سنه؟ ما انت قدام اهو عند 40 سنه. طب جاتك منين يا ابني؟ كونجينيتال. يبقى اكسكلوجن كونجينيتال وحياه. وانا هقيس لك الالفا 1 انتبلسن ده اهو، ده بيتقاس في البلاد. ليه مش موجود؟ مفيش ولا لا؟ هذه القصه ايه؟ اكتب على شمال سيادتك الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي بيؤدي الى حاجتين في اللنج انفيزيما وفي الليبر سيروزز. شوف بقى ليه؟ في الليفر ايه؟ سيروزس وفي اللنج انفيزيما. يبقى ما اجي اقول لك ايه؟ مريض لا انديفيدوال بقى في الام سي كيو. ولا مريض عنده ليفر سيروزس وعنده انفيزيما. الاثنين مع بعض. تفتكر ايه الحاجه اللي ممكن تعمل كده وانا قصص لك راسك الفا 1 انت لبس البروتكشنز خلاص اعمل حاجه ماشي ده اتصلح في ايه المرض ده اتصلح في ايه ايوه نجيبه الفا 1 انت لبس البروتكشنز بس يا ريت قبل فوات الاوان الاوان فات يبقى هنضطر بقى نزرع لانك ونزرع ليفر ونظبط الحكايه انتوا زعلانين تقولوا الجو غمر جاي الطبيعه مش مبسوطه عشان نتفق مع بعض لا وحش حاجة في الدين ليش نتفق مع بعض وحش كان مجيب أما قلت لك إذا كان عصرتين أخوات كان أخو الأم سبع تمن عيال سبع تمن عيال خلي مع بعض تبع الأخوة العادة لازم كل واحد له غرض جواه مباشر ايضا على القلب المضمون. ما تقلق يعني عشان تبقى فاهم يعني التدخين ده يعني مش كويس. انت في ناس بيبقى ربنا بلاد التدخين وفي بعضنا عندنا دكاتره هم مدخنين بس يقول لك انا بقى ايه بص بقى انا بشرب سجارتين في اليوم معلش انا اسف يعني كويس كويس يعني يعني برضه ربنا يهديك وتبقى بطل بس الفكره ايه يعني يعني في ناس عندهم قرب النظر يعني في عيان يقول لك انا بشرب كتير قوي وبعدين الدكتور يقول له امنع خالص فتلاقي المريض ما يقدرش يمنع فيقعد طب قول له اشرب يا عم ايه بيشرب اربع سجاير خمس سجاير في اليوم تشرب خمسه بس مع ربنا هيسامح بعد كده وانا معاك اهو حتى لو انصرف دي اقل حاجه ويمكن بعد كده لان في عدد معين من التدخين لما انت ما بتوصلوش يبقى الانسلت عندك قليله قدر ما تستطيع طالما انك انت مش قادر يعني في ناس كده مش عارف يبطل الحكايه دي يقول لك ان في ناس مثلا انا اعرفهم ما يعرفش يخش الحمام كده وحصان عن السجن ده يقول لك لو مفيش سيجاره انساك هو اتعود على كده انا ما اعرفش ليه مش عارف طيب نيجي بقى نشوف الكليكال بيكتشر بماذا يشكو المريض؟ مريض الانفيزيما هيشتكي من التسكين وخلي بالك يا حبيبي كل حالات الانفيزيما اللي هتقابلها هتبقى اصلا ايه؟ سي او بي دي فتلاقي هو اصلا عنده سي او بي دي طب قولوا لي بقى كده من اللي انتوا فهمتوه مين في الانفيزيما اللي هو بيور انفيزيما بيور يعني هو مش سي او بي دي خالص هو انفيزيما ساده بيور اللي هو مين؟ الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي ده بيبقى فعلا بيور انفيزيما وهو يشكو من ديسنيرس في بس حته عايز اقولها بالمره في الباثولوجي فاكرين الالفاظ الهزازي ده لما خدنا انواع الانفيزيما وقالوا لنا كومبنساتور وسيبو ودي وكونجينيتال وابصر وبتاع وبعدهم قالوا لنا تان اسمر وسنتر اسمر فاكرين الالفاظ الهزاز دي؟ هو الكلام ده بيجي في الان بي سي كيو خلي بالك فانا هقسمها كويس بس ان انا كنت دي اللي هي الاستمارات والبروفيول ايه دي كده الفيولاي طيب قريبة والبعيدة. البان أسنر البان أسنر الكونجيب بان أسنر الكونجيب لكن السنتري أسنر الكلام ده عندك يا رجل لكن اللي بيعمل سنتري أسنر الفيزيما السي او بي السي او بي Degradual on examination. هو المريض يا أولاد الكرونيك برونكايتس بيجيله انفيزيما والانفيزيما سببها غالبا كرونيك برونكايتس. بص يا أولاد مش هتلاقي عيان بيور كرونيك برونكايتس ولا بيور انفيزيما هما الاثنين اوفرلابنج ديزيز وبالتالي سميناهم على بعض السيبو بيجين وخلاص. انما انا تخيل بقى الانفيزيما برضو هو العيان تعالى نشوف بقى اون اكزامينيشن على طول هتلاقي عنده ممكن ساينز اوف كورتامينات يعني ممكن تلاقي عنده مثلا جسم بيج فين انلارج تنتر ليفر لور ليب مش كده؟ الحقيقه مكتوب حاجه عن بيج فينز كده اكس طيارات ويفيل. انا عادت لديها سؤال هيك الراجل يقول لك انتو يعني هتدودي سببية ايه يخلي الديك فين تكون مجستد هي كلمة كونجستد يعني ايه كلمة كونجستد ديك فين يعني دينا سبريشن عالي يعني ايه يعني الرايت ايتريال بريشر عالي فانا عايزك بقى تقول لي حاجة ايه يخلي الديك فين كونجستد في مريض السيبو بي دي. هذا السؤال causes of congestion big vein في مريض السيبو بي دي عايزين يعني ان شاء الله اجابه واحده. ايه الاجابه الاولانيه اللوجيك اللي انت لازم تقولها؟ تقول ايه؟ رايت سايد فيلير بس خلاص اللي هو يعني الكوربه المنال زي ما انتم بتقولوا شويه بشويه congested neck vein enlarged tender liver لور ليب بيجي مش كده ولا ايه؟ طب في سبب ثاني بقى؟ خلي بالك. اللي هو ايه يا دكتور؟ اكتب السبب الثاني الانفيزيما اتسلف. ليه؟ هي الانفيزيما دي ليه بقى؟ لانها بتؤدي الى ارتفاع في الانتراثوراسيك بريشر. بترفع ليه؟ الانتراثوراسيك بريشر. طب هو الرايت اتريال جميل موجود في مش موجود في الجسم يبقى البريشر الذي يحيط الرايت اتريال مرتفع مظبوط ولا لا؟ خلي بال حضرتك ان الجسم بتاعنا البريشر جواه ايه؟ نيجاتيف ليه؟ لان احنا عندنا ثراسك كيتش ما شاء الله حلو قوي اهي والتشيست وول بتاعنا سبورتد سته بطنه نفس البطنه دي لا مؤاخذه فيها شويه بس معينه لو شفتها قولت تتخض كلها راكبه فوق بعض كده فين ال 6 متر للتست دول؟ وفين المتر ونص الكورد وفين كل ده؟ متر ونص كله راكب على بعض عامل كده وتلاقي في ضغط جامد جوه وطبعا هنا بقى المساله ايه؟ مفيش هنا بقى صراص الكيتش فعشان كده اول ما يجي يشقوا بطن واحد كده اهو تلاقي بطنه كلها خرجت بعض في هاي بريشر هنا لا لو بريشر في تشيست وول في ريبس فيها دايمتر استوعبها كل الحاجات كويس حجم اللاند وحجم الحاجات اللي في التشيست مش باليه التشيست كله في البلد فهناك نوع من النيجاتيف بريشر الذي يتزايد في الانسبيريشن من حيث النيجاتيفيتي يعني الانتراثراسيك بريشر بيقل في الانسبيريشن عشان التزايد بينزل الى اسفل والريبس بتتقدم الى الامام السبيس في التشيست يتزايد صح كده ولا لا؟ طيب دلوقتي انا عندي بقى اللنج هي عباره عن بالونه وبالونه فاللنج ايه جميل بقى؟ انفليتد نفخ الهواء هما الاثنين والهواء محبوس فيهم يبقى وات اباوت ذا انتراثوراسيك بريشر مظبوطه؟ هاي يبقى البريشر الذي يحيط الرايت اتريال هاي فالرايت اتريال بريشر يعلى فالنيكبنز تبقى كونجستد من غير ما يبقى فيه رايت سايد فيلير فاهمين ولا لا؟ طب سؤال بقى، سؤال قول لي بقى جميل، هو الانتراثراسك بريشر بتاعنا بيحصل له ايه في الانسبيريشن؟ يقل ولا يزيد؟ ها يقل مع الاكسبيريشن، يزيد دي مع الاكسبيريشن. اللبس بنروح نازله تطبع على الله والدايفراج بيرجع تحطه فوق ايه؟ عشان كده يقول لك ايه؟ النيك فينز كونجستد از اكسبيريشن. هي ليه كونجستد؟ هنا اهو انا بتكلم على الانفيزيما دلوقتي، عشان الانتراثراسك بريشر عالي من الانفيزيما. طب خد نفس وطلع نفس يا ولدي، فتلاقي مع الاكسبيريشن الانتراثراسك بريشر يرتفع اكتر، فالنيك فينز تبقى كونجستد اكتر في الاكسبيريشن. وهوريها لكم على العيان حتى ساعه بتبان كمان كده. ساعات انا استعمل هنا الاكسبيرمنت جاجلر يعني مجازا، بقول للراجل يا عم الحاج خد نفس وطلع نفس ووري الطلبه، هتلاقي النيك فينز بتاعته بتبان كده كونجستد مع الاكسبيريشن. يبقى هنا النيك فينز كونجستد، واحد رايت سايد فيليو، اثنين الانفيزيما نيك سيلف، والكونجستد نيك فين النتيجه في الانفيزيما هي سببها اهو الهاي انتراثراسك بريشر من الانفيزيما. ولابد ان يتزايد هذا الكونجستد طبيعي مع الاكسبيريشن، لان الاكسبيريشن في وجود انفيزيما، يعني عندي انفيزيما، يعني عندي صدري ده اهو اللنج دي قد كده، طب اعمل اكسبيريشن كده هتلاقي الريبس بتطبق على اللنج والدايفراج بيطلع يروح تاني الدنيا زياده، ما هو الهواء اللي في اللنج مش عارف يطلع. فاهمين ولا كويس؟ المنظر العام ما يشجعش. طب نيجي بقى بعد كده لوكال اكسبينيشن. اللي تشيست هيبقى ايه يا ولاد؟ هي الانفيزيما كمرض، يعني هي جزء من السي او بي دي برضه، هي سي او بي دي، يبقى المرض ايه؟ بايلاترال. هل اللي تشيست هيبقى في حاجه سيمتريكال هنا؟ مش حاجه ثابته ولا بتاع. طيب انكريز الانتروجستيرون دايركت، خلاص كده زي ما قلنا المره اللي فاتت عادي جدا. تيجي بقى جميل في البالبيشن، التي في اف اخبارها ايه هنا؟ انا عارف ان الانفيزيما لوحدها بتقابل التي في اف، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا كده المره اللي فاتت؟ بتقابلها شويه، بس انا عندي هنا الانفيزيما يمين وشمال، يبقى اقول التي في اف ايه يا جميل؟ ايكوال اون بوث سايدز. وطبعا المريض يا جميل عنده ايه؟ ريزونانس ولا هايبر ريزونانس؟ عنده هايبر ريزونانس، عنده هايبر ريزونانس. حلو الكلام. بالبركشن كان عنده هاي بار ريزونانس، مكتوب حاجه على اللور بورده بتاعت الله. طب الاول في انكروتشمنت على البير اريا والهيباتيك دالمس، خليك معايا لو سمحت. دلوقتي انت ازاي تجيب الابر بورده اوف ذا ليفر؟ كمعلومه عامه يعني ما كملناش اهو. بعد البركشن رايت يبيك بلاد لاين روم اباف داون روم، معروف ان الابر بوردر بتاعت الليفر في الفيلس سبيس. يبقى انت مفروض في البيت هتعمل لنفسك ايه؟ بريكشن، يعني بريكشن جامد شويه، خلاص مش هنتكلم في التفاصيل دلوقتي. وتيجي اهو سكند رايت سبيس في كريتيكال لاين، سكند رايت سبيس ريزونان فير ريزونان فورس، الفورس بيبقى انترن شويه، يعني بتلاقي النوت يعني ما تبقاش ريزونانت قوي لاضطراب الليفر. نفس سبيس ضغط، ده مكان مين؟ مكان مين ده؟ ليفر. طب الجماعه اللي في الجلد فين؟ فين في الجلديه؟ في الجلد؟ عار الجلد راحوا فين؟ لسه النهارده بادين اول يوم اطفال؟ لسه بادين الجلديه النهارده. لا انتوا قبل كده كنتوا فين؟ اطفال اطفال طبعا خلاص. لا هو راح اطفال ما تخافش عليك، هو الاطفال بيتصرفوا صراحه. انا يعني مبسوط منه، يعني اسم الجلد ناس محترمين، اسم الاطفال ناس محترمين، اسم السايكات ناس كويسين، ولا ايه؟ يعني يدرسوا، يعني اقصد يدرس لك كيف ان هو يدرس بسيستم، ولكن مش عارفين مالكم. احنا نبعد على السبعه يبقى انت انت عندك جلدية لو سمحت اعمل الحكاية. طب لو في بقى انفيزيما اللنج بقى هنا تبقى ايه بقى فرصة هوا بقى هتيجي انت تعمل ازاي تلاقي الباب الدارمس ما تجيش في البيرس سبيس تيجي تخبط كده بوكس سكن سبيس ريزونان سير ريزونان فورس ريزونان فيس ريزونان كده الجيتات الضغط دي اسمها ايه؟ ان اللنج عملت انكروتشمنت على الجيتات الضغط يعني اللنج بقت مليانة هوا خلت المنطقة بتاعت الليفر اللي كان المفروض يبقى ضغط بقت ريجنال حاجة تانية كلنا نفتكر شوية وهنقولها بالظبط في السيرش اناتومي الفيري اريا اوف ذا هارت الفيري اريا دي هي فاكرينها بتاعت مين؟ اللي هي فاكرين لما كانوا يقولوا لنا زمان افكركم مش كانوا يقولوا لنا البلورا او اللنج كانت دي اسمها ايه؟ دي اسمها الانفيريور بوردر ودي اسمها الانفيريور بوردر صح؟ فكان يقولوا الانفيريور بوردر اليمين تنزل من ستيرن اوف لافيكولار جوينت لحد ريب 6 اما الانفيريور بوردر الشمال تيجي من ستيرن اوف لافيكولار جوينت لحد ريب 4 وتروح عامله النقش والست ترجع ريب 6 تاني فاكرين؟ فتسيب الحته دي بيرد بيرد يعني ايه عريانه اللي هي ايه اللي هي حته من الهار فطبعا يبقى انا هنا لو جيت عملت بيرتشن للبير اريا اعمله ازاي؟ فاعمل الكلام ده للراجل اللي عليه انت تيجي برضه بس لايف بيرتشن بالراحه مبدئيا هتيجي سكند سبيس اللي هو فين بقى؟ نير باي ذا سبيرنم يعني ليفت برا سبيرنم سكند سبيس اهو بس بالراحه ريزونانت سيرد سبيس ريزونان فورس سبيس ضل بيرس سبيس ضل ده طبيعي ده مكان الهارت طب هنا اللنج بقى اتملت هواء راحت مغطيه على الهارت كله تيجي تخبط بقى هنا ليفت برا سترنال لاين نير باي ذا سترنال تقريبا سكند سبيس ريزونان ثيرد سبيس ريزونان ها فورس سبيس ريزونان بيرس سبيس ريزونان يبقى في ايه؟ انكروتشمنت على الكارديك دامبس يعني اللنج اتبلدت راحت مغطيه الهارت العريان الحته اللي في العريان. فلما يجي راجل يقول لك بقى ايه بص ده يقول لك ايه؟ يقول لك قول لي ازاي بص السؤال بقى لسيل كده انت عرفت ازاي في انفيزيما يا ابني؟ حضرتك كده والله دي يعني الان بسيطه ده انت ازاي؟ طيب وايه تاني؟ تقول له تي بي اف ايكوال اوكي لا انا عايز اعرف البركشن فانت تقول هايبر ريزونانس عظيم الابر بوردر اوف ذا ليفر مش في الخامس ده في السادس حلو البير اريا بقت ايه؟ ريزونانس جميل يقول لك كل ده لا يثبت الانفيزيما قول لي بقى كيف تثبت ان في انفيزيما؟ تقول له ايه؟ تروح قايل له اشوف اللور بوردر اوف ذا ليفر دي مش مكتوبه عندك مكتوبه حلو هسألك سؤال انت سمعت عن كلمة ديفيدو ميجل ولا لا؟ سمعت عن كلمة ديفيدو ميجل؟ سمعت عن كلمة كاردو ميجل؟ سمعت سمعت عن حاجة اسمها اللارج بلاند؟ خدش بالك سمعت عن حاجة اسمها اللارج بلاند؟ مش حاجه اسمها كده عشان كده يقول لك ايه مفيش مرض في الدنيا يكبر الرئه خالص ولا حتى التيومر في اللنج يكبر الرئه الرئه ما تكبرش الا لو حصل لها هايبر انفليشن يعني انفيزيما فاستبدلت كلمه اللارج لنج بالانفيزيما نفسها يبقى لو انت سببت ان اللنج كبرت انت سببت ايضا ان اللنج دي فيها انفيزيما فاهمين كلامي؟ طب خليك بقى معايا كده هي اللور بوردر اوف ذا لانج في ال 100 كلافيك اون لاين واصله لحد انهي ريب؟ ردوا لحد ريب 6 اللور بوردر اوف ذا لانج واصله لحد انهي ريب؟ 100 كلافيك اون لاين ريب 6 يعني ريب 6 يبقى ستيل 6 ما فيهوش لانج ستيل 6 ايه؟ ما فيهوش لانج يبقى في ليفر بيت ستة ضل صح ولا لا؟ لو انت ثبتت ان سبيس 6 ريزونانت يبقى اللانج نقطه من ريب 6 راحت في سبيس 6 يبقى اللانج كبرت يبقى اللانج فقر في زينه. مش فاهمين؟ قولها كمان مره، قولها تاني، خلي بالك تاني. كيف تثبت ان اللانج انلارجمنت؟ تقول ابدا اثبت ان الدايمنشنز بتاعت اللانج زادت. طب يا عم دي مثال سهل يا دكتور، اللور بورد اوف ذا لانج فين يا دكتور؟ يعني ناخد راس ميكروفيكو لانج، فين اللور بورد اوف ميكروفيكو لانج؟ اللي هي الريب كام؟ 6. يبقى سبيس 6 المفروض يبقى ايه؟ ضل. لو سبيس 6 ريزونانت هو اخر يبقى اللانج نزلت دي لو ريب 6، يبقى اللانج كبرت، يبقى اللانج اتنفخت، يبقى اللانج فين؟ يبقى انت تعرفها ازاي اهو؟ بص اهو، خلي بالك انا اللي انا هقوله دلوقتي. هنلاقي سكند سبيس ماله؟ ريزونانس سيرف فورس اكس سكس. بس الكلام ده باللايف بركشن ولا بالهيد بركشن؟ بص يا جميل، اصل الكلام ده بس انا بطلع حكمه لما انا قلت بقى النظري عايزين نقعد نقول ايه؟ عشان انت بتتكلم في العقل اللي انت قاعد ايه؟ ده بص يا حبيبي، الكتاب ده في الاحداث اللنج فين هو الجزء طبعا؟ ايه؟ صح ولا لا؟ ده معقد فين القمر بورده في الزلفه؟ دايما مين اللي فوق القمر بورده في الزلفه؟ صح؟ عشان كده جميل انت لما بتجيب القمر بورده في الزلفه بتعمل بريكشن يجي جاري اللايف بريكشن تجيب لك اللارج لانها ما تبركش يجيب بريكشن تجيب الليفر اللي تحت اللارج. فدي القمر بورده في الزلفه الخلفيه الحصر. فانا عايز اجيب القمر بورده في الزلفه يجيب بريكشن اهو ريزونانس ريزونانس ريزونانس دولنس. عادي بره على الله بس جبت الكابتن دولنس لاني بجيب ايه؟ بعمل هيب بريكشن. طب انا عايز اجيب بقى اللور كورنر اوف ذا لانج يبقى انا عايز اعمل بريكشن للانج يبقى ما تعملش هيبي تعمل لاري. ايه؟ سكند سبيس ماله؟ ريزونانس سير ريزونانس فورس فيرس ريزونانت ليه؟ لاني بعمل لايف ريكشن اللانج هي اللي قدامي 6 سبيس خلاص مفيش لانج بقى ليفر يبقى المفروض 6 سبيس باللايف ريكشن يبقى ايه؟ ضل لقيته ريزونانت 6 سبيس باللايف ريكشن يبقى اللانج دي كبرت وجت 6 سبيس 6 يبقى اللانج دي تي ها تي زي ها تقدر تحكي. بص لو انت قلت محترم بقى اعمل الكلام ده في نفسك يعني انت بص بص بص عايزك تجربه في البيت. بص هتعمل ايه؟ بص سكند رايت سبيس سكند سبيس ريزن سيرف ريزن فور بس ضل عيد الكلام باللايف بريكشن هتلاقي سكند سيرف فور بس ريزن والسكس هوبر عام. يبقى تكتب البوست بورتن ساين فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ والله اصل انا هقول لحضرتك ليه بحاجة ليه؟ اصل هنا في نقطة والله بص يا دكتور يعني هو اللي انت عايز تقول فيه لو انت عايز لو انت عايز اصل بص يا دكتور اللاند لما يبقى فيها مش برضه ما بقى بس انا مش عايز انا لو جاوبتك قوي دلوقتي هتلاقي الناس اللانج بما فيها انفيزيما ما بتفرقش اللايف من الجيب بيطلع كله ريزون. حضرتك اللانج بتبقى مش عايزين نخش في التفاصيل بس هو هنا الراجل هيقول لك ايه الموست امبورتنت ساين بتاع كله استوديكس الدور بورتنت. لو سبت ده نزل تحت شويه تديك تديك والله تبقى ضمن كده هتثبت ازاي؟ ما خلاص الدور بورتنت طبعا تريب بكام؟ تريب بستة. يبقى سبيس ستة المفروض يبقى ايه؟ طب بس يبقى طلع طلع ريزونان يبقى النايت ايه؟ كبرت يبقى دي غالبا تبقى انفيزيما. وخلي بالك الفرق بين الانفيزيما وبين الهايبر انفيزيشن في الديفينيشن دي فيها رابتشر في الانتر انتر ستة ودي مبلغش. يجي بقى نقول البوست كالتيشن إذا مور إذا موش important sign في الانفيزيما هي إيه؟ إنك أنت تثبت إن اللور بورتال أوف ذا لانج بقت موجودة بلور ضرب ستة في البيك الأكبر لانج. لأن اللور بورتال أوف ذا لانج لو نزلت بلور ضرب ستة بيك الأكبر لانج ده معناه إيه؟ إن اللانج مش نزلت، لا اللانج هنا كبرت. إيه اللي كبر اللانج؟ مفيش إلا او يسموه ايه؟ تشريط ريبون شيت. لأ القلب كده مسكوك من اللنج يعني، أو يعني بمعنى أصح اللنج طبعا بتخلي ريبون شيب في إكس ليه في الامتحان بتنزل نزل في امتحان سنة 64 ده ريبون شيب الدبلة بتاعت الدافران بايلاترالي مالهم لا مفيش بقى الدبلة ده بقى ايه ببططة لا دافران تبع بقى الدبلة بقى كبيرة وعملها في التدوس بقى على والعلاج مو سبيسيفيك تريتمنت مفيش هتعمله ايه بقى مش انت سيلو بايه ووصلت للانتسيمة ها تستاهل بس خلاص ده بقى ايه اقول له انت جيت متاخر يا ولد تخص عليه طبعا لا حاجه عندك علاج للسي او دي انما طالما حصل انتسيمة ما تبقاش ريفرس انت مين حافظ بقى على نفسك خلاص هي وريم شديد التريتمنت العيان الوحيد اللي لو انا قفشته وافرح الفا 1 ام ديفيشنسي بس بيشوف بدري هعمل ايه؟ قاعدة دي الحقن الفا 1 انت فريكسي مدى الحياة حقن ريبليس زي ما تقول كده انسولين يرجع على طول عشان الليفر ما يبصي عشان اللنج ايه تنقص اخر حاجة بقى ويبقى خلصنا ولا تقلق ايه الصفحة بطل في حاجة اسمها بلو بلوتر وبيت بطل اكتب عليها لفظ بالعربي مش هقول النهارده مفيش مزاج تجي معايا برضه القوي كلام قديم ولكنه جميل بس حتى لو سالك في الامتحان البينك بابر بلو بلوتر هتقول له ايه كلام جميل كلام قديم ولكنه جميل بس كده كان ده انا عارف ايه اللي بالظبط في مربع هام في مربع هام مربع ده جميل نعم ايه يا سعد الباشا يا سعد الباشا البرونكو باسكولار ماركينج لونها ابيض لونها ايه ابيض الكتيره هنا هي خلت البرونكو باسكولار ماركينج ما بقتش باينه من زياده سواد اللم نتيجة امتلاءها بالهواء يعني أنا بقى عندي سي او بي دي والكرونيك برونكايتس دوميننت بص لا البرونكو باسكولار ماركينج دايما لكن لما الاقي الانفيزيما شدت قوي هتبدا اللنج تبقى هايبر انفليتد وتتملي هواء ويبتدي شكل اللنج نفسه يبقى اسود شويه فتبتدي البرونكو باسكولار ماركينج اللي هي التعبين البيضاء دي تبدا شويه الاختفاء. يعني هي دي بس ايه بالنظر. قبل نفس ما نسأل عايز الحصة الجاية نبدأ بقى الكلام اللي احنا كنا بنحب نبدأ في هذه الأيام تجيب لي معاك بقى ايه السليوة حاجة اسمها السليوة يعني ايه السليوة؟ انت دلوقتي ايه فصلت صحي وانت فاصل كده اروح فاعك ايه الدودة تيجي الدودة بتاعتك طب خد بقى الانكريستوما وانت بتقوم وانت بتقوم كده تلاقي الانكريستوما ايه؟ فرزيوم فهتجيب معاك كتاب الشنة قال لا لسه في حته في كتاب اسمه جنة عارفينه اللي هو في فيتامينز ونيوتريشن وكلام هابي كده هنبدا نجيبه ونبدا ناخد بقى الدود لان الدود ده مهم ده الدود ده بيودي الدهن ماشي المربع ده بيقول لك ايه بقى بص المربع بيقول لك ساينز اوبسيبيليتي او سي او بي دي تيجي بص يقول لك ايه يقول لك كل العين تمام ولا سي بي سي او بي وليه الاكسليشن فانت تقول شوف يعني ايه انكريز انتروستيما دايريتر معناه سي بي يعني انا مثلا معلش تقول يا دكتور انت ممكن معلش باباك يعني يبقى انت بقى مش قادر عليه برضه لان انت بعد هم دخلوا من زمان برضه ايه ما يبطلش بسهوله هو سي او بي دي خفيف جدا فتيجي تبص على هو قصه مش حاجه ولا في حاجه من الكون خلاص لا في واحد بقى الى الحته دي عندك حاجة تانية. تيجي تقول له خد نفس طلع نفس لاقي فيه اكسبيراتوري فيلينج في النيك فينز. يعني ايه؟ يعني النيك فينز بتبقى كونجستد اكتر في الاكسبيريشن، دي علامة من علامات السيفيريتي. في بقى ساين اسمها الانتركوستال ساكشن، دي اسمها الليتن ساين. بص بقى دول، هو الدفرات بتاعنا شكله ايه؟ بصوا دوم شيب. بص الدفرات عامل ازاي؟ بص دوم شيب ده عامل ازاي؟ فلما اللنج بتبقى هايبر انفليتد، انفليتد كده اهو خلاص، اللنج بيحصل فيها الهايبر انفليشن بتاع اللنج بتعمل فلاتنينج في الدفرات. فالدفرات وهو دوم شيب بص بيشد ازاي على الريبس، يعني هو بينقبض الدفرات، الدفرات بقى هو بينقبض بالتاني بينقبض، واخد بالك انت ازاي؟ وهو دوم شيب فبيشد كده على الريبس بطريقه وتنين. لو الدفرات ما حصل فيه فلاتنينج من الانفيزيما هتلاقي الفايبرز بتاعت الدفرات هتشد على الريبس هوريزونتال، او يشد على الشيست وول هوريزونتال. كلنا نعلم ان الدافرام ماسك في اللور 6 ريبس، فالدافرام مع الانفيزيما لانج بقت يعني مليانه هيبقى فلات، يوم يشد على الشيست وول هوريزونتال بعمق، يقوم العيان يحصل له ايه يا دكتور؟ مع الانسبيريشن والدافرام بيشد على الشيست وول انتركوستال ساكشن، لان التركوستال سبيس دي كانها بتخش لجوه من البيجرس موفمنت اوف ذا دافرام. دي علامه ان الانفيزيما شديده وان الدافرام بقى فلات وبقى بيشد هوريزونتال على التشست وول، دي اسمها ليبنج ساين. قال انت الكوستال سبيس مش موقع عادي لو حطيت انت صباعك ده، حط صباعك ده كده، صباعك ده كده حطه على ايه؟ الثايرويد كارتج. حتى في البيت كده فين؟ فده بدايه التراكيه اهي. اول خد بس نفس كده وبص، لو خدت نفس كده هتحس ان التراكيه ايه؟ بتروح نازله سنه. ده طبيعي لان انا لما انا بتنفس الدياشرات بتنزل لتحت. حلو كده يا دكتور؟ هتلاقي اللنج بالتراكيه كله بيروح نازل معاك. يحصل نزلة كثيفة، دي اسمها تراكيال تاك. تاك يعني حركة، اتحركت شوية. فبيقول لك مع السي او بي اي الدافرام بيشد في كونتراكت جامد ولا لا؟ الدافرام بقى بيروح شادد جامد، الشدة بتاعت الدافرام مع البيجرس موفمنت بتخلي التراكية تكاد تغوص إلى أسفل في الانسبيريشن. يعني بدل ما الدافرام ينقبض ببساطة كده والتراكية تنزل نزلة بسيطة بقى تروح نازلة جامد. فتيجي تحط صباعك هنا خد نفس يابا تلاقي التراكية بتنزل بعنف إلى الأسفل. دي اسمها تراكية تك. طب في حاجة مكتوب عندكم في التراكية لينس؟ مكتوب اللينس؟ ولا مش مكتوب؟ إيه؟ عايز حد يقول لي حاجة، هي التراكية طولها كام سنتي؟ 10 ولا 12؟ حلو. طب ما هو الكلينيكال تراكيال لينس؟ فين هو؟ دول المسافة دي من أول الكلينيك وايد وسوبرا سبيرما. بص كلنا كده نقدر نحط ثلاث صوابع سوبرا سبيرما نقطش. حتى بص أنت دكتور بتعمل إيه؟ حط صوابع أهو. بص أنا جاب لي عجينة كده أهو. بص لسه هقول كارتج راح قارص على صباعي شويه. تمام انت يعني التراكيه اللي انت عندك وقت 4.5 سم، 4 سم او 4.5 سم. طبعا بقى العيان عشان عنده انفيزيما فالدفرات شغال فدايما تلاقي التراكيه بتبص لتحت. باي تايم تلاقي التراكيه دي بقت مكفوسه كده لتحت. تلاقي التراكيه اللينز بقى قليل. تيجي تحط له ثلاث صوابع ما تعرفش. تحط صابعين ده هم يدوا لك صابعين الصباع الفوقاني اهو الصابعين كارتج لازم فيه. انت عندك لو فهمت صوابعك الثلاثه ما يخشوش ان شاء الله، ده تلاقي الثلاثه ما يخشوش هم اثنين بالعافيه اهو. يبقى التراكيه اللينس ايه؟ ولاي بدأ تشوف تراكيه وقاضي يا تراكيه تنزل جامد قوي تراكيه تنزل براوي مش عارف احط ايه ثلاث صوابع ده اتنين بالعافيه ده الثلاث انكريز انت بتصير ده خد نفس يا خراب انت بتخش السبيس بتخش الجول يلا ده يلا ده انت تعبان خالص وفي اكس بايرات ريفيرنج الزبون ده بقى لما انا اشوفه كده برده ده لو ايه تشيست انفكشن عشان كده اقول له خلي بالك من الانفكشن خلي بالك انت لازم في الشتاء لازم تاخد فاكسين الهيموفلس وفاكسين الهيموفلس تاخد فاكسين الانفلونزا لان ده بيبقى عيان فيري كريتيكال بالذات مع الفوم بعد ما نلاقي نفسنا خلاص جبنا البيت هرفعها حته جنرال كلام سهل